ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا قرأنا لهذا القدر تقريبا الأسبوع الماضي، وقفنا عند قبل أن ندخل في الإسرائيليات بعد أن ذكرنا أسباب أهم شيء، وقفنا عنده أسباب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في التفسير، وذكرنا فيها أن عدة اختلافهم في التفسير أن بعضهم قد يكون يعني أن بعض يقول كل واحد يقول بما بلغه من العلم، وبعض قد يفسر بالمثال أو بجزء من المعنى، والثاني يفسر بمثال آخر أو بجزء آخر من المعنى، خاصة لو كان العبارات مشتركة لفظية. والبعض قد يدرك يريد مقصد الآية فيفسر بمقصد الآية، والبعض قد يفسر الآية بظاهر اللفظ، والبعض قد يسأل في المسألة فيفسر يجيب في المسألة بتفسير بالآية فيظن أن هذا تفسير الآية وهو يجيب عن سؤال أحد، يعني ينقل قوله على مسألة كأنه تفسير للآية وهو يجيب بالمعنى فذكر فيها الآيات، أو اختلاف أن البعض فسر بنص منسوخ ولا يعلم أنه قد نسخ، أو أحدهم فسر الآية مستند إلى نص والآخر مستند إلى اجتهاد. كل هذه من أسباب اختلاف تفسير، أو بعض فسر بسبب النزول والثاني لم يفسر بسبب النزول، وأسباب كثيرة حقيقة يذكرها أهل التفسير في دراساتهم عن أسباب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في التفسير. ومن النادر أن يقع اختلاف تفسير بين الصحابة ويكون بسبب تأويل خاطئ، أقول من النادر يعني أن يقع تفسير من الصحابة بتأويل خاطئ. ليش قلت من النادر؟ لأنه قد حدث. لا ليس معاوية. أين معاوية؟ أي مثال معاوية تقول؟ في عين الحمية مختلف مع الصحابي على عين الحمية. هذه اختلاف في التفسير، لكن أقصد أخطأ في التأويل. هذه كما فعل قدامة بن مضعون رضي الله عنه لما شرب الخمر بالبحرين، فشهد عليه شرب الخمر، فلما سئل أقر أنه شربه، وهذا حديث رواه النسائي في السنن الكبرى. فسأله عمر رضي الله عنه وارضاه، قال له عمر الخطاب ما حملك على ذلك؟ فقال لأن الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فقال وأنا منهم، هو من المهاجرين الأولين ومن أهل بدر ومن أهل أحد. فلما قال ذلك استشكل أول الآية على أنه ليس عليه جناح أن يفعل ذلك. فقال عمر للقوم أجيبوا الرجل، يعني أجيبوا على الرجل، فسكتوا. فقال عمر بن عباس رضي الله عن الجميع أجبه، يعني رد على عثمان، أنا آسف، على قدامة بن مضعون. فقال ابن مسعود ابن عباس له إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم، وأنزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان حج على الباقين. فكان ابن عباس صحح له المفهوم، هذه نزلت على من شرب، كما لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تحويل القبلة فقالوا طب الذين صلوا إلى القبلة من قبل، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الذين صلوا في اتجاه بيت المقدس لم يضيع الله صلاتهم، هذا نسخ. فهنا قال إنما نزلت عذرا لمن شربها من الماضين قبل أن نزل التحريم، لأن نزل التحريم في المدينة على درجات كما هو معلوم، ثم تلا عليه وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، حجة على الباقين. ثم سأل من عنده عن الحد فقال فيها علي بن أبي طالب إذا شرب هذا وإذا هذا اقترى فأجلدوه 80. هل نقول إن هذه نادرة أنك تجد هذا الخطأ في التأويل عند الصحابة؟ والأصل أنهم لم يكن يقع منهم ذلك، لكن مراتب حجية أقوال الصحابة رضي الله عنهم في التفسير في مراتب للاحتجاج بقول الصحابة في التفسير، لأن أقوال الصحابة في التفسير على مراتب. فيما المرتبة الكبرى أو المرتبة الأولى ما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دي مرتبة الأولى إن قول الصحابي أخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أنواع. والمرتبة الثانية أقوال صحت عنه في التفسير اتفقوا عليها ولم يختلفوا فيها، فكأن فيها حجة من باب الإجماع، وهذا طبعا إجماع الصحابة أرفع الإجماعات. والمرتبة الثالثة ما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الاختلاف أيضا ثالثة، المرتبة دي على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. يبقى أصبح عندنا مراتب حجية أقوال الصحابة على ثلاثة. المرتبة الأولى وهي أقوى المراتب ما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل تحته أنواع، إن الصحابي يصرح إنه أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريح، أو يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي له لو كان يتكلم في مسألة غيبية فله حكم الرفع، أو هو مرسل صحابي فكأنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرسل الصحابي مرفوعا، أو مما لا يقال بالرأي يعني ليس فيه رأي أو اجتهاد، وأن هذا الصحابي لم يروي عن بني إسرائيل، لأن يعني الصحابة كانت تتورع وتتثبت في القول عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنهم أخذوه عن وسلم، كما مثلا في تفسير الكرسي موضع قدم الرحمن. ومنها أيضا من هذا قول الصحابي في سبب النزول، لما يتكلم الصحابي ويفسر سبب النزول هذا كله لابد أن يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم لو حضر ذلك النزول. هذه المرتبة اللي فيها هذه الأنواع، سواء من صرح بأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان من مراسيل الصحابة، أو ما لا يقال فيه الرأي ما لا يقال بالرأي أو الاجتهاد وليس الصحابي مما يأخذ عن بني إسرائيل أو يرمي عن بني إسرائيل، أو ما صرح فيه الصحابي بسبب النزول، كل هذه تحت مرتبة له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أقوى المراتب في الاحتجاج بأقوال الصحابة في التفسير. المرتبة الثانية قلنا أن فيها ينسب الأقوال الصحابة في التفسير وليس فيها اختلاف، فيها اتفاق، حجة لأنه نزل كأنه في مسألة الإجماع. الثالثة وهي أقلهم المرتبة يختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم، واختلاف إما اختلاف تنوع، وهذا اللي قاله الشيخ من قبل في أول الرسالة إنه هو أكثر ما يكون أو ما ورد بين عن اختلاف التنوع في أقوال الصحابة في التفسير وليس فيها تعارض كما بينا في أول في محاضرات الأولى في الرسالة. والثاني اختلاف التضاد، إنه التفسير فيه تضاد، وهنا يظهر بقى اجتهاد العلماء المفسرون في الترجيح، يعني استخراج القول الراجح، ويرجعون فيه هنا طبعا الأدلة والقرائن ليرجع أحد القولين على الآخر، وهذا فيه اجتهاد لأنه الأصل أن لا تعارض بين النصوص، فحتى لو وردت أقوال عن الصحابة وفيها اختلاف تضاد لابد هنا فيه من ترجيح علماء التفسير في ذلك. طيب هذه مراتب المراتب في حجية أقوال الصحابة في التفسير. لكن عندنا مسألة إن المروي عن الصحابة في التفسير هل كله صحيح؟ أم أيضا المروي عن الصحابة في التفسير له أقسام من حيث الصحة والضعف؟ له أقسام، وقد بيّن ذلك علماء التفسير. يعني ليس كل ما يروى عن الصحابة في التفسير يؤخذ، لا، ده قسموه متنا سندا ومتنا أيضا. يعني قالوا من حيث الصحة والضعف أقسام، قالوا أربع أقسام: قسم صحيح الإسناد وصحيح المتن، وهذا هيحكم بثبوته عن الصحابي لأنه صح الإسناد وصح المتن عنده، وهذا لو ثبت ارجع بقى بهذا القول على حجية المراتب اللي تكلمنا عنها الثلاثة، يعني اللي هي تكلمنا عنها سواء لها حكم الرفع أو إجماع أو اختلاف، لكن المهم إنه صحيح الإسناد وصحيح المتن هيحكم بثبوته، يعني هذا وارد عن الصحابي، ضعه في أي مرتبة من المراتب الثلاثة. القسم الثاني ضعيف الإسناد لكنه غير منكر المتن، وهذا لابد ننتبه إليه بقى، لأن هذا كثير كثير. انتبه معي أستاذ إياد، سيأتي لسؤالك الآن بس في المنافي اللي احنا بنتكلم عنه سيأتيك الآن. ضعيف الإسناد غير منكر المتن، يعني الإسناد اللي مروي عن الصحابي لما يحقق أهل الحديث فيه يجد السند فيه ضعف، خليك بس معي، لكن المتن غير منكر، وده كثير موجود في كتب التفسير، وده سنأخذه ونبين له مراتب الآن، بس ننتهي من الأربع أقسام، لأن اللي هو ضعيف السند لكن المتن غير منكر كيف يتعامل معه، لأنه موجود بكثرة في كتب التفسير. القسم الثالث ضعيف الإسناد ومنكر المتن، وهذا النوع بيحكم بضعفه ويرد، لأنه لا ولا يصح نسبته إلى الصحابة رضي الله عنهم، هو ضعيف الإسناد ومنكر المتن أيضا. القسم الرابع صحيح الإسناد في الظاهر، انتبه، لكنه منكر المتن، وهذا النوع قليل، إن الإسناد يظهر لك الصحة لكن المتن تجد فيه نكارة، وهذا المدقق من علماء التفسير ما يعني يمر عليه الأمر هكذا، لا، المحققين من المفسرين يقول لك نكارة المتن تدل على علة خفية في الإسناد، يعرفها بقى الجهابذة بجمع الطرق وتفحص أحوال الرواة وأخبار الرواة، فممكن واحد ثقة لكن عنده أوهام أو عنده أخطاء، فلابد هنا ترجع وتراجع السند، سيظهر لك قد العلة التي في السند التي أشارت إليها نكارة المتن، فلا تأخذ لأن السند ظاهرا كده تأخذه وتعمل به، لا، المتن لو كان فيه نكارة لابد ترجع، وهذا القسم أيضا لا يصح أن ينسب إلى الصحابة، لكن طبعا مسألة نكارة المتن دي مسألة اجتهادية، يعني مسألة اجتهادية، ممكن المفسر يتوهم أن فيه نكارة في المتن فيوقف العمل ويبحث، وممكن مفسر آخر لا يرى نكارة في المتن والسند صحيح عنده فيعمل به، لكن نريد أن نرجع بأن الثالث والرابع إنه هو لا ينسب للصحابة، والأول ده صحيح بالاثنين، هذا الذي يعمل به. طب القسم الذي ضعيف الإسناد ولكن منكر المتن، أنا أسف، ضعيف الإسناد وغير منكر المتن، خلاص هذا بقى الذي هو ضعف السند لكن المتن غير منكر، قالوا صح، هنا العلماء أخذوا هذا القسم ودققوا فيه أكثر، قالوا ده في مراتب ثلاث، في ضعف في المتن في السند يسير، الضعف في السند يسير يعني إيش؟ مراسيل الثقات هو ثقة ويرسل، أو انقطاع يسير، أو راوي ضعيف الضبط لكن يكتب حديثه، قالوا هذه العلل يسيرة، ممكن الإسناد يعتبر يتقوى بغيره بتعدد الطرق، والمتن غير منكر، فأنك تروي هذه المرويات عن الصحابة هذا عمل به كثير من أئمة الحديث وأئمة التفسير، إلا لو كان المروي في حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي فرع أحكام الشرعية فرع عن التصحيح، فلو السند فيه ضعف فلا يصح ثبوت حكم شرعي به. فإذا هم يتجوزوا في رواية هذه المرويات عن الصحابة إن كان النوع الأول الضعف يسير، ولو يكن هذه الروايات تتضمن حكما شرعيا، وإلا بعض يشدد. وأيضا الذين يرون يكون عندهم قرائن أخرى محتفة وطرق يتقوى بها هذا السند فيمررونه بالضوابط التي قلناها. المرتبة الثانية أن الضعف شديد، يعني الإسناد واهي غير معتبر، كأن أحد الرواة متروك عنده أخطاء كثيرة، عنده اضطراب، متهم بالكذب. فده هذا للضعف الشديد حتى لو المتن ليس فيه نكارة. هذه النوعيات بعض المفسرين بينتقي بعض هذه المرويات ويأخذ منها، والبعض لا يأخذ منها، لكن هم عندهم ليست حجة في التفسير، يعني البعض يستأنس بها لكن ليست حجة في التفسير، ولا تصح نسبتها نسبة اللي روية من الأسانيد إلى الصحابة، يعني لا ينسب إلى الصحابة لأن الضعف شديد، لكن البعض بيأخذه البعض بيأخذه ويضيفه إلى مرويات أخرى عنده، والبعض بيتركه بالكلية، لكن من أخذه لا ينسبه إلى الصحابة. لذلك تجد بعض المفسرين يحذف الإسناد ويعمل بالمتن ويعتبره كأنه قول شاع عن بعض الصحابة، لكن لا ينسبه إلى الصحابي سندا. وأيضا هذه المرويات موجودة في كثير من كتب التفسير المسندة، وتجد هذا القول لو دققت في سنده تجده غير ثابت عن الصحابي معلول، وهو يذكره بس فقط، يعني ممكن يقول إيش هو ليس حجة عنده في التفسير هذا المروي، ولا ينسبه إلى الصحابة للضعف الشديد. المرتبة الثالثة وهي الموضوعات على الصحابة، أصلا هو وضع على الصحابي في التفسير، طبعا هذه لا تحل الرواية له إلا لو بيّنت أن هذا موضوع، يعني أنت بتبين مروياته وتبين العلل فتأتي دي تبين أن ده موضوع وتشير إلى ذلك. وطبعا في ناس أو اشتهر عن بعض من تجرأ في التفسير وروع كثير من الموضوعات، زي محمد بن السائب الكلبي، هذا روى كثير من الموضوعات، مقاتل البلخي، أبو الجارود، زياد الهمداني، موسى الصنعاني، هؤلاء لهم تفسير في زمانهم، لكن أئمة التفسير تجنبوا الرواية عن هؤلاء، يعني ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، كل هؤلاء تجنبوا هؤلاء الذين يروون الموضوعات في تفسيرهم. لكن يعني جهابذة التفسير ما يذكرونهم، لكن جاء بعض المفسرين المتأخرين أخذوا عنهم كالثعلبي وابن شاهين، أخذوا من هؤلاء مع أن هؤلاء اشتهروا بالموضوعات في تفسيرهم، وطبعا هذا ما يحل ذكرها ولا نسبتها للصحابة. والبعض أخذ هذه المرويات حذف الأسانيد كابن الجوزي والموردي وضعوها في كتبهم فشاعت عن الصحابة وهي لم تصح نسبتها للصحابة، وهذا كله من باب الموضوع. فإذا وصل، نعم كما قلت تسأل الأستاذ اللي كان بيسأل على الفيس، لكن طبعا ليست في كتب المسندة، أهل التحقيق بالمفسرين انتبهوا لذلك ولم يضعوها الموضوع، لم يضعوا، لكن البعض المتأخرين أخذوا من هؤلاء الذي موضوعات وحذفوا الأسانيد ووضعوها فشاع أنها عن الصحابة وهي لا تصح نسبتها للصحابة.

وذكر في الشيخ أنواع الإسرائيليات. وطبعا تكلم أولا قبلها، نذكرنا مسألة الصحابة على أن عبد الرحمن السدي الكبير قد حوت في تفسيره أقوال ابن عباس وابن مسعود أكثر ما حوى يعني السدي في ذلك. السدي الكبير وبخلاف السدي الصغير، لأنه هو هذا متهم بالكذب أصلا. حتى السدي الكبير هو صدوق، لكنه قبلت رواياته، بل هو اشتهر جدا في روايات التفسير، فكان عند المفسرين يعني العمل برواياته. فهنا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية الأصل في مسألة التحديث عن في الإسرائيليات، قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإسرائيليات على ثلاثة أنواع. نوع نعلم أنه في شريعتنا، يعني مما ذكر عند بني إسرائيل هو في شريعتنا موجود، إذن هو مذكور عند بني إسرائيل وجاء شرعنا يؤيد ذلك، فهذا لا إشكال فيه. والثاني عندنا في شرعنا ما يكذب ما عندهم، يعني هو مروي عندهم لكن جاء في شرعنا ما يكذب ما عندهم. وطبعا ما يكذب ما عندهم في كتبهم المحرفة، كقصص ككلامه عن الأنبياء وانتقاصه من الأنبياء صلوات الله عز وجل وسلامه عليهم، أو في مسائل في العقائد. فهذا نعلم أيضا أن في شرعنا يكذب ما عندهم. فإذا الأول لا إشكال في الرواية عن بني إسرائيل، لأنه ما جاء في شرعنا ما يؤيده. الثاني يمتنع الرواية فيه عن بني إسرائيل، ولا يصح الرواية عنهم في ذلك لأنه مكذب عندنا بشرعنا. الثالث وهو الذي لا نعلم هل هو عندنا في الشرع صحيح أم غير صحيح، يعني ما عندنا شيء يؤيد أو يرفض هذا الكلام الوارد عن بني إسرائيل. وهذا الذي يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، يعني إذا جاء الكلام عنهم لا يوجد عندنا في شرع تصديق أو لا يوجد عندنا في شرع تكذيب، فنحن لا نعلم هذا الكلام، ليس عندنا فيه علم لا بالتصديق ولا بالتكذيب. فإذا حدثونا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثوكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، لأنك ممكن تصدق ويكون كذب، وممكن تكذب ويكون صدقا. وهو الذي أيضا قال فينا سلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا الجزء حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أنت تحدث تنقل لكن ليس تصديقا ولا تكذيبا. وهذا الذي ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد يعني ذكر أنه كان يروي لأنه وجد في معركة من المعارك أخذ عنهم كما قال الشيخ زميلتين، أو يعني كأنه شوال أو شيء من غير ذلك فيه عندهم روايات أو شيء، فكان أحيانا يحدث بها. وهذا هو القسم الثالث في الإسرائيليات. وبعض الصحابة كانوا يعني يفعلون ذلك، لكن اشتهر أكثر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم انه روى بعض التفاسير عن الاسرائيليات، واكثرها بتكون في حقيقه طبعا ليست في الاحكام، هي غالبا كلها في قصص الاقوام السابقه او شيء من الغيبيات، احيانا شيء من الغيبيات تكون لهم عندهم تفسير فيها في الكتب اصلا. فهذا القسم الثالث يحدث فيه ولا حرج بدون تصديق او تكذيب. إذن الأول لا حاجة لنا في الرواية، لأن عندنا في شرعنا ما يصدقه وعندنا يكفينا، والثاني لا نرويه لأنه يكذب عندنا في شرعنا. تبقى الثالث فقط اللي هو الذي ليس لنا عندنا فيه لا تكذيب ولا تصديق. ف فهو الذي قال فينا سلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم ذكر بعض الأشياء التي لا فائدة منها اللي موجودة في كتب الإسرائيليات، كمثلا مسألة أصحاب الكهف العدد فيها، وإن كان أرجح طبعا بين في التفسير، وأنا كان ابن عباس أقسم على أنهم 87 كلبهم من الآية، لأن الله عز وجل قال في الأولى، قال لما قال في 43 سيقولون 43 كلبهم يقولون 55 كلبهم رجما بالغيب، جعل الأول والثاني رجما بالغيب، ولما قال سبحانه وتعالى ويقولون 87 كلبهم قل ربي أعلم بعدته، لم يقل رجما بالغيب، فظهر من ذلك أنها قرينة على أن القول الأول والثاني ليس بالصحيح، والقول الثالث أو القول الثالث هو الذي فيه الصحة، وهم أنهم 87 كلبهم. وهذا ترجيح لابن عباس أيضا لما قال رضي الله عنهما أنا أعلم عدتهم، بل بعضهم قال أنا أقسم على عدتهم 7، ابن عباس في روايات أنه 87 كلبهم. المهم هذه الأمور أو لون البقرة، لون البعض الذي ضرب به البقرة أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها الشيخ في التفسير أصالة لا فائدة منها، يعني لا تفيد كثيرا، بعض الناس بيجتهد جدا في هذا من العلم الذي لا فائدة منه، كما قال الشيخ أسماء أصحاب الكهف، لون الكلب، عصا موسى من أي شجر كان، أسماء الطيور التي حيا الله لإبراهيم، البعض الذي ضرب به القتيل، كل هذه لا فائدة من معرفتها أو تعيينها، بل فيها تكلف، وعلى الأصل أن المرء يترك ذلك ولا يبحث فيه كثيرا ولا يذكر فيه الخلاف. ثم ختم هذه الجزئية بكيفية حكاية الخلاف، وحق أن هذه مسألة ليست في التفسير فقط، وهذه عزيزة كما يقال، خاصة لمن يتصدر للخلاف ويحكي الخلاف ويبين الأقوال والأدلة والردود. الشيخ كلام بديع جدا حقيقة في التفسير وفي غير التفسير، قال فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، أنت بتتكلم في مسألة خلافية كيف تتكلم فيها؟ قال أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، يعني تستوعب تأتي تذكر الأقوال في المسألة، ثم بعد أن تسد وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، يعني لو تتكلم في التفسير معنا ففي أقوال فيها، ثم أقوال اتفق أو يعني معلوم أنها باطلة، فتذكر الباطل وتذكر الصحيح. وقلت أن هذا التأصيل في التفسير وفي غيره، قال وينبه على الصحيح منها، صحيح منها، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته. لذلك أعظم الكتب في الفقه كتب يذكر فيها الخلاف ويذكر فيها الضوابط، وهي معلومة عند طلاب العلم وعند أهل العلم، يذكر فيها المسألة، أقوال فيها، ثم يذكر فائدة الخلاف، أصل الخلاف فين، ثمرة الخلاف تؤدي إلى إيه بعد ذلك، سواء كان تفسيرا أو غير تفسير. ثم قال لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم، يعني أنت الآن لو مدقق ومحقق وتعرض مسألة، سواء كنت تعلم الناس أو بتعرض، ما تأتي بأقوال لا فائدة منها ولا تطال لتكسر الأقوال على الفاضي، يأتي بالأقوال التي قيلت في المسألة والتي لها قيمة ولها قدر ولها أدلة، حتى لو منها كان باطلة يرد أو كانوا بها صحيح، فتذكر الخلاف أين فيه والثمرة، ولا تطول. بعضهم يذكر في المسألة أقوال كثيرة ومتفرعة ولا تفيد. قال فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فهو ناقص فيها، فهو ناقص، يعني لو أنت جيت تتكلم في المسألة وبعد هذا تجده عندما تتعرض لمسألة معينة فيها خلاف فقهي أو حتى خلاف تفسيري، يأتي بقولين ثلاثة ويتغافل أو ينقص عنه البحث بعدم استيعاب أو بجهل منه أو بتعمد، فلا يستوعب الأقوال في المسألة. قال إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. قلت هذا كلام بديع يحتاج طالب العلم أن ينتبه إليه لما يتعرض لمسألة ويريد أن يتكلم فيها أو يحتج فيها على المخالف فيعرضها. في طريقة في العرض، في طريقة في حكاية الخلاف يرجع فيها للأئمة كيف كتب الآية الخلاف، يرجع للمغني، يرجع للمجموع بداية المجتهد، يرجع عليه حتى للمحلل ابن حزم، لابن هبيرة وكتبه، تجد طريقة العرض تبين لك كيف هؤلاء العلماء يعرضون الخلاف في المسألة حتى لو رجح، لكن كيف يعرض ويعطيك الزبد أو الخلاصة في ذلك. وإلا تجد البعض الآن يريد أن ينتصر لراح، بل أحيانا بيغفل عن أقوال اللي هو بيتكلم في المذهب، أحيانا بيغفل عن أقوال الأئمة في المذهب نفسه، الوجوه أصحاب الوجوه مثلا أو الأقوال، لأنه يريد أن يمرر قولا ما. وهذا نقص في عرض المسألة أصالة. تحكي الأقوال وتحكي الخلاف وتحكي الأدلة وتبين ذلك. الشيخ يقول فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح. أيضا تذكر ثم تترك المرء، خلاص لو أنت قلت لا أعرض ولن أرجح هذا أمر، لكن لو كنت مدقق وتريد أن تبين للناس أنت تبحث في المسألة اعرض ونبه على متى صح عندك اجتهاد من الأقوال، وإلا لو أطلقت ولم تبين فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا، هب أن المسألة ليست اجتهادية، لا المسألة نصا يعني فيها مسألة فيها نصوص والبعض في اجتهاد، ففي أقوال باطلة وأقوال صحيحة قد يكون اتفق عليها العلماء أو أجمعوا، فإن صحح غير الصحيح عامدا قد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. إما أن يصحح غير القول الصحيح في المسألة لو كانت تفسيرا مثلا أو في القيام، إما عامدا فده كذب لأن الصحيح خلاص معروف قد يقول اتفق عليه مثلا أو كان إجماعا، فما يمكن أنك أنت تخطئ فيه أو أخطأت فيه ليس متعمدا فهذا جهل أصلا. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، يعني المسألة لا نحتاج في مسائل إيش لازمة الخلاف فيها، ما الفائدة، أو حكى أقوال متعددة لفظا ويرجع حاصرها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكسر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور والله موفق للصواب. هذه أيضا إشارة من الشيخ يبين إنك مسألة تنصب فيها خلافا ولا فائدة من هذا الخلاف، ألوان أصحاب الكهف أو أصحابهم أو كذا ما فائدة، أو تكون المسألة أصلا عمدة الأقوال فيها قولين ثلاثة أربعة وأنت تجيش الأقوال 20 قول تذكره، وكل هذه الأقوال ترجع لقول أو اثنين، فلا معنى لهذه الكثرة في السرد، هتضيع الزمان وتكسيب بما ليس فيه فائدة، بل قد يكون فيه نوع من الزور على الناس. كل هذه ضوابط حقيقة وضحها الشيخ في مسألة إن كان أدخلها هنا في في في في ختام الكلام عن الصحابة، لكن فيها ما فيها من النفع سواء كانت في التفسير أو غير ذلك. ثم الكلام على التابعين. قال فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد رجع كثير من الأئمة لذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أو أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعته فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل، لم أحتاج، لم أحتاج، نعم لم أحتاج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألته. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول، الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتابوا في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. أيوة، قبل أن ندخل في التابعين لكل مدة من التعليق على كلام الذي ذكره الشيخ سلم التيمية عن ابن ابن مسعودي من ابن مسعود رضي الله عنه على ابن عباس، لأن هذا يحتاج إن إحنا يعني حتى لا نتركه هكذا، وإن كان يعني هي المسألة أشرنا إليها من قبل، لكن انظر من الذي يزكي من؟ ابن عباس ابن مسعود طبعا هو من أكابر العلماء الصحابة، وهو أكبر من ابن عباس في في في في في, في السن في تلقي العلم. يعني ابن عباس كما بينا في سيرتي من قبل لما مات مثلا كان 13 عاما وكان بيطلب العلم، كان ابن مسعود من علماء الصحابة، وهو الذي قال لو أعلم إن في أحد يعلم في آية في كتاب الله لا أعلمها لا سافرت إليه، لأنه قال إن ما في من آية لا أعلم أحد أين نزلت، ما نزلت آية من كتاب الله لو أنا أعلم بكيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. كلام لابن مسعود ليس استكبارا أو تلبس شيء بما لا يعطيه، لا هو عالم في هذا الباب في التفسير، وهو يقول عن قصد بأنه ليس تكبرا، لو علم أن هناك من يعلم شيء لسافر إليه حقا ليتعلم منه، فهو كان يبتغي العلو في ذلك وقد أتاه الله ذلك الفضل. فابن مسعود من علماء التفسير الصحابة لا كلام في ذلك، لكن انظر بينه وبين ابن عباس سنوات، يعني كما قال كما ذكر الشيخ انه لما توفي ابن مسعود عاش ابن عباس بعد ابن مسعود كان 30 عاما ذكره او اكثر، لكن انظر يا ابن مسعود ماذا يقول عن ابن عباس، وابن عباس كان صغيرا لكنه العلم الذي يرفع الله عز وجل به الناس، وانظر الى صفاء القلوب، وهذا الذي اريد، هذا الذي اريده لنبين هؤلاء الناس، هؤلاء البشر، هؤلاء الصحابة الرجال الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا كغيرهم. قلنا في بداية الكلام في هذه الرسالة من أسباب قبول تفسير الصحابة أصالة غير أنهم شهدوا التنزيل، لا سلامة قلوبهم من الهوى، سلامة قلوبهم من الهوى رضي الله عنهم جميعا. فلما تجد عالم التفسير في زمانه يزكي ابن عباس الذي كان مقتبل على التفسير لكن وصل، لكن هو حق بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه، قال نعم ترجمان القرآن، يعني هي دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم ستصيبه، لكنه ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنهما يقول نعم ترجمان القرآن ابن عباس، الذي يقول ابن مسعود لابن عباس، وهذا دأب العلماء الربانيين. لما يجد عالما قد مكن الله عز وجل له وإن كان هو أكبر منهم وكان شيخا له وإن كان هذا أقل منه عمرا لكن دين هذا العالم وديانته تجعله يعطي هذا العالم الذي أصبح عالما حقه ويزكيه ويبين له علمه. أصلها كما بين ابن مسعود لابن عباس وسار على ذلك العلماء. انظر لما فعل مالك مع الشافعي رضي الله عن الأئمة. مالك شيخ للشافعي والشافعي تأثر كثيرا في بداياته بمالك بل كان لا يفتي يعني كان لا يفتي ولا يتكلم إلا بمذهب مالك أولا قبل أن يصل للاجتهاد المطلق ويؤسس مذهبه. فكان مالك شيخه ولما تعلم من مالك وقرأ عليه الموطأ ومالك احتواه ثم انتقل إلى العراق ليأخذ من من من من علم صاحبي أبي حنيفة لأن يدرك أبي حنيفة أراد أن يشبع علم الرأي أهل الرأي مع الحديث فرجع إلى المدينة ودخل القصة المشهورة بأنه كان مالك في المجلس ويسأل فلا يجيب فيجيب أحد من بعيد وكان الذي يلقنه الشافعي قصة معروفة عند ذكرناها ومالك استعجب الذي أمامه لا يجيبون وهذا الذي جلس في الخلف كان اللي بيجلس في الأمام هم اللي أهل الاجتهاد يعني الطلبة المجتهدون قال لا أنت مكانك هنا مش هناك فأتى به فيسأل لا يجيب يسأل قال ما لك هناك تجيب وهنا لا تجيب قال ما كنت أنا لا أجيب قال هذا الذي كان يلقنني فنظر فوجد الشافعي كان الشافعي مستتر رجع من السفر ورحنا فقام فحضنه عانقه وأمره أن يجلس مكانه مالك والنجم كما قال الشافعي مالك إمام دار الهجرة الذي قال عنه لا يفتى ومالك في المدينة يقوم ويجلس الشافعي الذي كان تلميذه على كرسيه ويجعله يفتي أو يعلم الناس قلوب هذه هي قلوب التي هي أخذوها أيضا ممن سبقوه من الصحابة وهذا الذي بد أن يتعلمه أن القلوب تنزع منها الهوى والحب نعم الأقران أحيانا بيكون بينهم وبينهم عند العلماء موجود لكن انظر إلى صفاء القلوب وإلى إحقاق الحق أنت لما تجد أن في فلان قد أتقن علما فلابد أنك نعم تقول أن هذا فلان عنده هذا العلم وأن هذا يتقدم في ذلك وأن هذا يقول ولا يحكر ولا يجعل العلم حكرا على من أراده ويأتي بعد ذلك لا يأخذ منه شيئا أنا شرط فيها لأن حقيقة هذه الكلام من ابن عباس وإن كانت ابن مسعود وإن كانت جملة لكن لها معاني كثيرة جدا نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس ثناء من ابن مسعود على ابن عباس من عالم لعالم وكمان إيش في وقت لسه ابن مسعود ما كان مات انظر بقى بعد موت ابن مسعود والسنين الذي قالها ابن تيمية لما قال عاش بعده 36 سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود وهذا تحقيق لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن تكون قلوب علماؤنا وطلاب علمنا كلهم يحبون الخير لبعضهم نحن نجتمع على طاعة نجتمع على رضا الله عز وجل فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه فالإنسان يحب لأخيه أن يرى عند أخيه علما ينتفع به وأن يعلو به وأن يمكن له هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء لكنه كان قديما يقول اذهب لهذا فإنه أعلم اذهب لهذا فإنه أعلم اذهب لهذا فإنه أعلم يحيلون على الأعلم لا ينتقصون منه القلوب تحتاج إلى تعهد حتى الشيطان يدخل بين قلوب العلماء وبين أهل العلم يدخل وهذا الذي يعني نستلهمه من سيرة هؤلاء نرجع لي كنت أطلت سامحوني لكن المسألة ليست تفسيرا فقط لابد أن يعني كلام الصحابة من ذهب لكن يحتاج إلى تنقيب وأننا نستخرج منهم ذلك هذا الكلام والله يعني أن نفوز بهذه الكلمات التي قد يعني تكون في المجلس قد أكثر من العلم الذي قد نتكلم عنه وقد يأتيه المرء يعني من أي أحد نعم هدف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل الله المستعان طيب تفسير القرآن سندخل على ما استطعنا بالوقت حسب ما تطيقون معي لأن تفسير القرآن بأقوال التابعين وهذا من طرق التفسير المعتبر أيضا تفسير القرآن بأقوال التابعين هنقول طيب اخذ. طبعا هو ختم الشيخ في مساله التابعين بقول شعبه كانه يعني يشكل علينا, وسنبين هذا في مساله شعبه اعتقد صح اللي ختم فيه في هذا قول التابعين. اذا كان قول التابعين في الفقه ليس بحجه, فكيف يكون قول التابعين في في غير الفقه في التفسير حجه؟ وسفيان صحيح ولا شعبه؟ سفيان تقريبا نعم. فهذا بين الشيخ طبعا, وسنرجئها في الكلام الان, لكن سنبين اولا المعتمد عند علماء السلف ان من بعد تفسير الصحابه ايضا يؤخذ عن تفسير التابعين, وهذا له اصل في القران ان الله عز وجل قد اثنى على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار وبين ما لهم من الثواب. هذا للمهاجرين والانصار. قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. فيش منه. فاذا اشترط على التابعين شرطا ان يتبعوا المهاجرين والانصار او الصحابه باحسان كما جاءت الايه. فلذلك قدم تفسير التابعين لما تحقق الشرط وهو انهم قد اتبعوا الصحابه باحسان. وكيف يكون الاتباع باحسان؟ ان يصدقوا قول الصحابه, يقبلوا ما رووه الصحابه لهم ويردوا ما ردوه الصحابه, يسيروا على منهج الصحابه. بل هذا ليس للتابعين بل لكل من جاء بعد ذلك الى قيام الساعه سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم كانوا اقرب الناس لهم وعاصروا الصحابه فاخذوا من الصحابه ونهلوا ايضا من مشكات من اخذوا من مشكات النبوه. وهم اتبعوا الصحابه ولم يخالفونهم, لان قد ورد الوعيد من الله عز وجل على مخالفه المؤمنين سبيل المؤمنين. قالوا من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك الصحابة كانوا يحذرون من الذين يخالفون سبيله ويبينون لمن جاء من بعدهم الكتاب والسنة حتى يتبعونهم كذلك. لذلك ابن عباس لما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده إلى ابن عباس أنه رضي الله عنهم أتاه رجل فذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتقص بعضهم أو يتنقص من بعضهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أما أنت فلم تتبعهم بإحسان. أنكر عليه ابن عباس ينتقص من الصحابة رضي الله عنهم فأنت لم تتبعهم بإحسان. الله عز وجل أوجب علينا اتباع سبيل المؤمنين, لذلك من يخرق الإجماع فهو آثم. لذلك يعظم جدا عند الأئمة أن يقولون قولا يخالفون فيه الصحابة, بل أيضا يعظم عند الأئمة أن يقولون قولا يخالفون فيه الصحابة والتابعين إذا ورد ذلك عن الصحابة والتابعين فلا يجاوزونه. والإمام أحمد أشهر من يذكر عنه ذلك, قال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ابن الجوزي ذكر ذلك عن إمام أحمد, قال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. الآن أنت الناس بتخرج بتتكلم كما تريد, كأنه بينشئوا مذاهب جديدة, هم رجال ونحن رجال كما الأغراب. الرجال مين وأنت أنت فين أنت؟ ده الإمام أحمد يقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فأنت لابد أن ترجع للسلف. فكان التابعون هم هذا لذلك جاءهم القدر في هذه المسألة لأنهم لازموا الصحابة ولم يغادروا الصحابة، اتبعوا الصحابة بإحسان، وذلك كان لهم الفضل والصدق. بل جاءت السنة تبين فضل التابعين. السنة نعم جاءت تبين ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. حديث متفق عليه، وعلى عبد الرحمن عمران بن الحصين أيضا، نعمان بن بشير مثله في روايات. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يبعث منهم أو يبعث منهم البعث، فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثالث فيقال: انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يكون البعث الرابع فيقول: انظروا هل ترون فيهم أحد رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به. والحديث عند مسلم. هذا يبين لك فضل ترتيب هذا. وأيضا كما ورد عن حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني. الحديث عند أبي شيبة في المصنف، وذكر ابن أبي عاصم في السنة، والإمام الألباني رحمة الله عليه قد صححه يعني في السلسلة الصحيحة. كل هذه الأحاديث تبين فضل التابعين، هم الذين نزل فيهم قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان ومن بعدهم، لكنهم أقرب الناس للصحابة فاتبعوا الصحابة. لذلك من شهد له بحسن الاتباع فهو إمام من أئمة الدين، يعتبر تفسيره للقرآن ويحتج برواياته. لكن طبعا يؤتسى بالشروط اللي عند أهل الحديث: ألا يخالف قولا أو نصا، لا يخالف نصا، ولا يخالف قول صحابي، ولا يخالف أهل العلم من التابعين، فيعتبر بذلك من جاء من بعد التابعين. وأما التابعون فيعتبروا بقولهم أيضا ما داموا لم يخالفوا نصا ولم يخالفوا قول الصحابة، وإن اجتهدوا في شيء لم يرد فيه عن الصحابة قول ولم يخالفوهم فهذا الاجتهاد ينظر فيه أيضا. وذكر الشيخ رحمة الله عليه أعلام المفسرين من التابعين، ذكر أسماء عديدة في من أعلام التابعين. طبعا قدم أبو المجاهد، ولو أخذنا بالترتيب يعني بالترتيب العمري فالربيع الثوري وأنا من التابعين، وهذا من أصحاب ابن مسعود. طبعا هو التفسير كان من مدارس ثلاثة: مدارس ابن عباس كانت في مكة، وابن مسعود كان في الكوفة، وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا اشتهر بالتفسير، فكان له أتباع مدارس يعني تلاميذ له بذلك. فكان أشهرهم ابن مسعود وابن عباس وعلي، وأيضا أبي بن كعب يعني. لكن طبعا المدارس كتلاميذ استفادوا تلاميذ ابن عباس ولابن مسعود ولعلي رضي الله عن الجميع. فكان من أصحاب ابن مسعود الربيع الثوري، وكان هذا من الحكام والعلماء، حكماء والعلماء عباد أيضا، عالم وعابد حقيقة، مسروق أيضا للهمداني. وذكر الشيخ أيضا، وهذا إمام فقيه مخضرم ايضا. ما اعرفش بقى لو سالتكم يعني ايه مخضرم هتعرف هتجوه ولا لا، عشان نمرر المساله. وايضا عبيده المرادي او المرادي عمرو بن قيس السلماني، عبيده بن عمرو بن قيس السلماني ايضا كان من كبار التابعين ومن علماء ومن اصحابي، جمع بين صحابتي يعني، كان من اصحاب علي بن ابي طالب وابن مسعود رضي الله عن الجميع، من خاصتهم. وايضا زر بن حبيش الازدي ايضا من المخضرمين، من المفسرين كبار التابعين، وهو لازم ابن مسعود وابي بن كعب ايضا. وابو وائل شقيق الازدي ايضا كان من خيار التابعين، وهذا كان من خاصة اصحاب ابن مسعود ايضا. وابو العالية رفيع بن مهران ايضا كان اماما فقيها وقارئا. وكان من تلاميذة ابن عباس، من تلاميذ ابن عباس، كان يحب ابن عباس ويكرمه ويقدمه. في إشكال في الصوت؟ أبو العلية قال: كنت آتي ابن عباس وأمير البصرة فيجلسني على السرير وقريش أسفل، فتغمزت قريش بي فقالت: يرفع هذا العبد على السرير، ففطن بهم، فقال: إن هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. الله أكبر. لو الصوت في شيء أخبروني، بارك الله فيك. طيب موجود سعيد المخزومي، سعيد بن المسيب، وإمام علم، قال علي بن المديني عنه: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، أعلم التابعين. وكان يفتي في حضرة بعض الصحابة يسألونه. سعيد بن جبير الأسدي أيضا كان من كما قال لما قتلوا الحجاج عليه: من الله ما يستحق. قال الإمام أحمد أو من قال: مات قتل سعيد بن جبير والأمة أحرج ما تكون إلى علمه. وأخذ العلم من ابن عباس وابن عمر، كان حافظا وكان ملازما لابن عباس، وأخذ ابن عباس تفسير وأخذ ابن عباس العلم أيضا الفقه، وكان يكتب ما يأخذه من ابن عباس يكتبه في الصحائف. وانظروا إلى هذه الجملة بين ابن عباس وبين سعيد بن جبير، يرويها مجاهد أخص تلاميذ ابن عباس. قال ابن عباس: سعيد بن جبير حدث، حدث يعني حدث، اذكر الحديث. فقال: أحدث وأنت ها هنا؟ فقال: انظر يا ابن عباس، يقول له ايش؟ أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك. الله أكبر. انظر كيف الشيخ يتعامل مع تلميذه. حدث أو حدث وأنت هنا، أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، توثيق، شيخك قاعد يسمعك وأنت تحدث، فإن أصبت فهذا توثيق من الشيخ لك، وإن أخطأت علمتك. يبقى هو من حبه لتلميذه أن يجعله يتكلم ويحدث ويشرح وهو موجود. ليش؟ يريد أن يتقن له، يريد أن يكون أمينا معه في النقل. أنت تحدث أو تفهم أو تشرح أو تبين وأنا أسمع، ده بنعمة لك لأنك لو كنت أصبت فأصبح توثيقا لك، لو أخطأت سأعلمك وتستفيد. بل كان، وشوف بقى انظر ابن عباس بعد ذلك، هذا لما يرى العالم الشيخ بالتلميذه او الشيخ التلميذ انه فيه يعني نبوغ، او يرى بانه يريد ان يصدره، يعطيه كل ما عنده لانه صدقه جاريه له، يعطيه كل ما عنده ليوفقه ويسدده، هو صدقه جاريه. هكذا العلم انتقل بين علمائنا، بين الصحابه الى التابعين لتابعي التابعين الى قيام الساعه، يسلم بعضهم بعضا، والكل في موازين عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده في نقل هذا العلم. ذلك لما عمى يعني أصاب العمى ابن عباس بعد أن عمي وكان في الكوفة، قالوا إذا أتاه أهل الكوفة يسألون قال تسألوني وفيكم ابن أم دهماء، يقصد سعيد بن جبير، كان تركه وهو أصبح فين في الكوفة، فأحال عليه بعد ذلك. ثم مجاهد ابن جابر المكي أبو الحجاج أعلم أصحاب ابن عباس في التفسير، وأكثر الناس سألوا ابن عباس، قال عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات، القرآن عرض القرآن 3 مرات، وكان يكتب وابن عباس يقول له اكتب. قال ابن أبي مليكة رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه. فيقول له ابن عباس اكتب، قال حتى سأله عن التفسير كله. ومجاهد نفسه قال قد عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، عرض أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت. ذلك تجد كبار العلماء الشافعي وسفيان وغير ذلك بالتفسير يحيلون كثيرا على مجاهد ويعتمدون تفسير مجاهد. ثم أبو عمرو عامر الشعبي إمام فقيه أيضا قاضي الكوفة في زمانه، كان آية في الحفظ والفهم، حتى الصحابة يتعجبون من حفظه وحسن سرده للحديث. وكان من أساطين الحديث، روى عن 50 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان أيضا من علماء التفسير. عكرمة مولى ابن عباس ولزم ابن عباس وخدمه سنين كثيرة أخذ منه علما، وكان أيضا له باع في التفسير. ويزاد عليهم علقمة النخعي، الأسود بن يزيد، الحسن البصري، كل هذا من التابعين. عطاء بن أبي رباح حتى منه، قتادة بن دعامة وزيد بن أسلم، غيرهم كثير. طبعا هم يقسمون العلماء، يقسمون طبقات التابعين لثلاث طبقات، كبار تابعين وأواصي التابعين وصغار التابعين. كبار التابعين نمر سريعا كما قلنا، خلاص الربيع الثوري ومسروق والأسود النخعي وذر بن حبيش، هذا من الكبار، سعيد بن المسيب. أواصي التابعين كسعيد بن جبير والنخعي، إبراهيم النخعي، مجاهد بن جبر، شعبي، عكرمة، طاووس بن كيسان، الحسن البصري، أولا من أواصط التابعين. صغار التابعين كالزهري، شاب الزهري، وأبو إسحاق السبيعي، وأيضا سليمان بن مهران الأعمش وغير ذلك. وهذه طبقات تصنف عند أصحاب الكتب في ذلك. لذلك تتفاوت درجات التابعين، ويتفاوت الدرجات طبعا في درجات الإحسان وفي الاتباع والإتقان والاجتهاد وفي الفهم، لأنه أيضا انتبه التابعون ليسوا كالصحابة، الصحابة كلهم عدول مرضيين عنه، أما التابعون فليسوا كالصحابة، فالصحابة كلهم عدول ثقات لا مطعن فيهم، أما التابعون لا، لابد أنك تراجع، لأن بعضهم طعن فيهم وبعض فيهم شيء، فهذه لا يشارك هذه الميزة الصحابة أحد. ذلك هم التابعين على درجات، على درجات، في درجة أولى أئمة ثقات عرفوا بالعلم والفضل، وفي درجة ثانية صالحون مقبولون، يعني لا هم عباد معروفون وصالحون مقبولون، ما فيش لا مطعن في العدالة ولا الضبط، لكن مش أهل علم، مش من أهل العلم، مش من التابعين العلماء. وفي درجة ثالثة تعتبر روايته ما لا يحتج بها، يعني للاعتبار وليست للاحتجاج، لابد تعضد او تعضد بروايه اخرين. ودرجه رابعه لا تعتبر روايته، تابعون لا تعتبر روايته، اما عنده كسره خطا، ضعيف، بعضهم متهم بالكذب، بعضهم من غلاة المبتدعة، فهذا كله لا يعتد به. طيب، ما أدري نقف عند ذلك أم نكمل معنا طبعا بعض الأشياء ما دخلناش في في في في عناية التابعين بالتفسير وأصنافهم في ذلك. هل نكتفي بذلك ونرجئ المتبقي الأسبوع القادم إن شاء الله، أم عندكم همة ونكمل؟ نحتاج للوقت يمكن نصف ساعة أو أقل، فالأمر لكم. التأخير بالليل هذا بعض الناس بيتعبهم، فأنا أنزل على أضعف القوم. احنا لنا موعد في الدرس عموما، لان هي والله أنا أرى أن نتوقف، نعم، حتى القدر اللي باقي ناخده بأريحية أفضل ونتكلم فيه بدون يعني محاولات الانتهاء. أنا أرى ذلك أيضا، فأنا بس ما أريد أطيل الوقت فيكون انتهاءا فقط، ونحن يعني إيش أننا نستفيد كثيرا أو شيء. وإلا أنا ما عندي إشكال أن أجلس أصلا معكم أكثر من ذلك، لكن الاستيعاب يحتاج إلى قدر وقت معين، فما نريد أن يكون بس إعطاء كميات كبيرة ولا يستفاد منها. يفتح الله عز وجل علينا نكمل الكلام في تفسير التابعين وما تيسر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم جميعا. إن شاء الله غدا درس الصحيح البخاري بإذن الله السماع، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا. حبيبي.